الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا عند الحديث حق غرقان. غرقان. وصلنا ولا تزال طائفة. أبو بكر كنيته أبو بكر اسمه أحمد بن محمد بن أحمد الخزرجي الأنصاري الخزرجي. جهة الشام فتقبض كل روح مؤمن ومؤمن فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر يعني يزنوا بعضهم على بعض كالحميد فعليه جمال فصدق لنا يوم ما في إلا حويصلة حويصلة خير حفظ حويصلة حفظ أفلا يعلموا إذا بعثر ما في القبور وحسر ما في القبور إن ربهم جل وعلا والهوى من طريق الحق أما طرق الهوى وضلالات البدع والخرافات أنا عليه الصلاة والسلام والأكثر ولا عمد من الدنيا نبيل ويا حديث وصرف المسجد من جديد فإذا جاء السير وسقط عليه لما صلى عليه الصلاة والسلام أول الآيات ثلاث آيات وتعالى وثم حرم ربكم عليه ذكر في الأولى خمس وذكر في الثانية أربع وذكر في الأخيرة أول أمره الله تعالى فتعالى أنا مواقبل قل قولتنا تعالى العربية للقرآن قل تعالى هل المواقف أتنوا أنفسكم ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق قلنا الإملاق هو جدة نحن نرجوكم وإياكم نحن نرجوكم وإياكم تحديد الناس هذا ما سني يعترضون على حكم الله وعلى حكم الله كل واحد يمشي وراءه فهو مقدم من شبهها بخمس فهو مقدم في رواية من شبهها بخمس عشر الرسول يقول تزوج من الولود الودود فإني مكاثر بكم أو لا يحب النساء هم اللي يرضون هم الله ما يرضع الجميع نحن نرضوكم ولا تقتلوا أولادكم من الله شدة نحن نرزقكم وإياكم ولا تغلبوا الفواحش ما ظهر منها وما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بها قتلنا بالرياض ثمانية إنما ينزل الذين يخالفون الله ورسوله ويسعون الأرض الثلاثة أن يقتلوا وإذا كان فعلهم أجرا صدقوا فاقتلهم بعد قتل أو تقطع أيديهم أو تنقل أسلالك تبقى المحارب يحمل طعيبه لجنة أو ينفع من العرب ذلك أنا مخزين في الدنيا وأنا أخلاء خلق هذا هذا حكم الله كما العالم لما حكموا بالقوانين ضعف من لم يكن مرد الله فهو لا يكامل من لم يكن مرد الله فهو لا يكامل من لم يكن مرد الله فهو لا يكامل هذا حكم الجاهلية يقول من أحمي الله حكم كل ما لم يحمى الله فله من او رزق او جهل اما قال ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بها بل حتى ما هو بينه عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله الا بها اذا ثلاث يصل دمه مثل دم الغنم الثيب الدم إذا قد تزوج ثم زنى لو ما معه زوج يوجب حتى يموت النفس بالنفس إذا خذ النفس والتارك لدينا المخالف إذا ارتد ولا يحل دم هذا بحق ولا ترسل النفس التي حرم الله إلا حق واحد ذلك ما استعصم به لعلكم تعقلون. خمسة لا يجب بيتين وبالوالدين والثاني ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أنهم يرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منهما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق ذلك ما استعصم به لعلكم تعقلون. الآية الثانية قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فنقرأ هذه الثلاث الآيات من آخر سورة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعجلوا إذا حكمتم بين الناس فعجلوا ولو كان لكم لو كان أبوك وأخوك فعجلوا ولو كان لكم وبعهد الله أوفوا ذلكم أوصاكم به لعلكم تذكرون ثم لا يجوز ذلك في أواخر وأن هذا صراطي مستقيما أما ترى صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث الآيات ووصل إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما هذا من اللي يكفني العلماء في ذبيحة تذبح ذبيحة هل أنتم أحرامه من المدينة بعد سلبه رسول الله ما أحرم من المدينة تكون مثل مع أن في سويدة فرد بشمال تريد أن أن الله ما تغير عليه يبقى على مستيان ثم أن تكون مساء وقريبا منها أو تنجح في الدور الأول أو مجبور. هذا يسمى رفقا. إنها من آية الثانية آية المائدة فضيحة فضيحة لعداء الله. قبلها وإذا ناديتم الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها خشوعا ولعبا. يقول الله عز وجل ذلك بأنه قوم لا يعلمون. ثم قال له سبحانه يا محمد قل يا أهل الكتاب مراد اليهود هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة أن جزاء عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم يعبد الطاغوت. خذ الخامسة يا الشاهد باب ما جاء أن هذه الأمة أن بعض هذه الأمة أولئك شر مكان وأضل عن سواء. وصف الله اليهود بحسن ولذلك العجيبة وأن ما قال عنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يذهب إلى الشام ومحمد عليه الصلاة والسلام عمره 12 سنة أو قريبا من ذلك فتعلق بعمه فذهب به عمه يحبه ويحب عنه وحجته عبد المطلب أوصى عمه شقيق أبيه كان هذا الراهب اسمه بحير بحير من الراهب يهودي وكان له صومعة في المحل مرتفع فطل مقابل هذه قدفة منه فرأى سحابة قرون واحدة لما نزلوا قريبا منه نزل عليهم وعلمهم بالضيافة انه يغذيهم ويعشيهم وهو يريد هذا البلد. حضروا واستنوا حضر فهل بقي عندهم ابن حج قالوا ما بقي الا صبي جعلناه عند رواحل. قال فلما جاء الصبي تنفر هذا من الوحيد ثم جعل يسأل قال له عمر بن عاشر ورقى عليه قال له واللاتي والعزى الا تخبرني اما سالته فقال لا تصلي بالله والله ما ابغض شيئا اشد من ذلك يا ليت اسلام. قال انسان وعليه وسائله ثم الاوصاف التي وجهت وجهت في التوراه وجدت في الرسول فقال ما اين ولي هذا فقال عمه وابا طالب فقال له وابا صحف نفسيه ارجع بنت ابني والله لئن رات اليهود والله لا يضعت اليهود ما رأيت فيه لا يقتلون أرجع به إلى بلاده. حرص عليها بطانه كلك ذهب به إلى الشام وأخذ الذي يريد من الشام ورجع بسرعة مخافة على محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث طائف اليهود في المدينة جاءوا إلى المدينة وسكنوا المدينة يريدون اتباعه وكان بينهم وبين الأوس والخزرج الذي مدحهم الله في القرآن ولا واحد منهم الآن بسبب كل العالم من حثائل حثائل كما وصف الله صلى الله عليه وسلم ولكن في قتالة قتالة الشعير يوم واحد من ما يدين عن الله جميعا وعجب من نفسه بسبب الشيطان وما يدين عن الله جميعا. صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤتى هذا الرجل السمين العظيم يوم القيامة ما يدين عند الله جميعا. هذا هو كذب ما يدين لأنهم حدثوا. عرفنا أن الله وصف اليهود من لعنه الله واللعن والطرد والعذاب وغضب عليه تباع اليهود بغضب على غضب وجعل منهم القردة والخنازير. لما عدوا السبي وتحيلوا ونصبوا الشبابيك وصادت الفيتان يوم السبت واخذوها يوم الاحد مسخ الله شبابهم قرود وشيوخهم خنازير جعل منهم قرد والخنازير وجعل منهم من يعبد الطاغوت ومنهم كعب الاشرار وجماعه يؤمنون بالجبت والطاغوت وجبت الطاغوت السحر والطاغوت لا يزال الذين غلبوا على امره ان تحملن عليه النسل هذا الثلاث الطوائف الذي لما هاجر صلوات الله وسلامه عليه فهم مجتمعون في المدينة يريدون الحبال لكنهم سفر ولم يتابعوا بعاد وحرصوا على قتله في المدينة الله من تحديهم أنهم ما يسألون ولا يرسلون أحد من أعدائه يسأل فكوا كلمك وجهه فسألوه عن فتية ذهبوا في أول الدهر مساء سألوه صلى الله عليه وسلم فقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله كما عاتبه سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا لله حسبه وامتنع الوحي عنه 20 يوما أو 15 يوما حتى برح الأعداء عليه وقالوا محمد خلاه ربه أنت الله ما ودعك ربه وحاول أيضا إلى سجده ما ودعك ربه وما ظلمه خلاه يعني هجره. أنزل الله بعد ذلك قصة الحرم فيقول عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم معنى الرقيم الرقيم إيش معنى المرقوم كتاب مرقوم كانوا من آياتنا هنا إذا وفدتك إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 309 ثم بعثناهم لنعلم أي حزبين أحصى لما لبثوا عملا نحن نقص عليك نباهم يقول الله الذي خلقهم نحن يا محمد نقص عليك نباهم إنهم فتية آمنوا بربهم وربطنا على قلوبهم إقراما قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إليك. يقول بعضهم لبعض هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من السبعة فلا يأتون بسلطان بين على هذه الآية المعبودة يعبدون فمن أظلم من لا أحد أظلم من افتراء يقول عز وجل وإذا اعتزلتم وما يعبدون إلا الله فأموا إلى الكهف هذا من كلام ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهف لا تميل، وإذا غرب الدرب لا تميل، وهم في فجوة. ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويقول عز وجل مخاطبا نبيه ومنذرا، احسبهم أي خابهم فاتح الأعين، والقلب باسط ذراعيه إلى الغار يحلف فسعيدهم وتكلم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم. منع الله الغار والذي بجواره والجو الذي أضعه. لو اطلعت عليهم يا محمد لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رارا. وكذلك بعثناهم ليستعلوا به. قال قائل منهم كم لبثنا؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قيل انهم دخلوا الغار بعد صباحا وبعثهم الله مساء بعد 300 سنة وتسعة. لذلك بعثناهم ليستعلوا به. قال قائل منهم كم لبثنا؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا ربكم معناه أحدكم لوالدكم ضرب أحدكم لوالدكم هذه إلى المدينة فليمر أيها الزكاة عامة وليتلطف خفية ولا يشعرن بكم أحد. إنهم يعني قومهم إن يظهروا عليكم يرجموا أو يعيدوا في ملتهم عبادة رسول ولن تفلحوا إذا كذلك أعثرنا عليهم. ذهب هذا الرجل منهم تناول صاحب الطعام هذه النقود هذه الورق هذه القطع من الفضة جعل يتداول فبعد الثانية حاصل هذا حتى ذهبوا به إلى أميرهم وملكه. كذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن الساعة آتية لا ريب يتنازعون بينهم وأن الساعة لا ريب فيها يتنازعون بينهم أمرهم قال الذين غلبوا على أمرهم لأتخذن عليهم أن فعلا يهود النصارى بناء المساجد عليهم. ثم قال سبحانه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجلهم هذان القولان غير صحيح ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وربي أعلم. قل يا محمد ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. يقول ابن عباس رضي الله تعالى أو عنهما أنه عنهما أنا من يوم من سبعة وثامنهم سبعة فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تصفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدني ربي ليأخذ من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا. عجيبا يقولون اليهود يسألون عجيبا لكن الله أخبرهم بذلك كما سألوه عن ذكرهم أو بعد أحد يسألوا عن ذكرهم. نعم. الرابعة وهي أهمها أهمها ما معنى الإيمان بالشبك والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ كلها إذا كان إيمانا بالقلب لا شك وإذا كان موافقة أصحابها فهذا كفر يخرج عنها أخبر عن اليهود يؤمنون بالجوت والخوت أنها موافقة. وبالخامسة وبدياهم على ما يريدون أنهم الحق معهم أن محمد بيت عالم. الخامسة قولهم أن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يعني كعب بن الأشهر وأصحابه الذين نزلوا في مكة هم يعرفون أنهم على طريق، لكن يريدون أن يقوا على طريق ويريدون أن يضللوا، لا يعرفون محمد وصلهم الله، يعرفون محمد كما يعرفون أبنى. وإن فريقا من اليهود لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكتمون. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. سعد بن مالك بن سنان بن مالك سعد بن مالك بن سنان وكنيته أبو سعيد رضي الله عنه. أن هذه الأمة تتبع اليهود والنصارى ويكون منهم من يعبد الطاغوت وهم علماء. السابعة التصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة كما تقدم في حديث الأوثان. الثامنة العجب العجاب العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا صدق فيه في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. ورسل سنة الحديث السابق سيطان إنه سيكون كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه النبي وأنا خاتم النبيين لا نبي منه، وظهر أواعدهم مسيلمة الحياة. وقاتله أبو بكر بثلاثة حتى الذي كتب إليه الله عليه وسلم مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله قلنا لا فلنا نصف الأرض ولك نصفها، ولكن قريشا قومية أرسلهما رجلين آتيا بالخطاب إليه صلى الله عليه وسلم في مسجده سلماه إياه فقرأ فقال ماذا تقولون في مسيلمة؟ قالوا نقول إنه رسول الله، فقالوا نشهد أنه رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتلوا لقتلوا. ثم كتب له جوابا: ومحمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على من اتبع محمد رسول الله إلى مسيلمة الكتاب. سلام على من اتبع. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعبد. ظهر الثلاثون، ظهر 29، ونحن بانتظار 30 من هذا الذي يظهر، وله سبعة وله أتباع وله ناس مخاطبون. أما الذي حضر كتاب الحقول أو كذا، أنا لا أعلم. ظهر في آخر الحديث أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن حق. التاسعة الإشارة بأن الحق لا يزول في الكتب الكلية. البشارة لأن الحق لا يزول في الكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، كما أرسل الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الذي متبع السنة خصوصا في هذه الأزمان هو غريب، غريب بين الناس، خرافيين، مبتدعين، متعصبين، مشركين. العاشرة الآية العظمى أنهم مع أقلتهم لا يضرهم من خذلهم، مع أقلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم. أن الناس يحذرونهم إما بالكلام أو بالحبس أو بالضرب ولا من خالفهم، يحاربون يرونهم على الحق، لكن هم متمسكين حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. حتى يأتي أمر الله، هذه بشارة لكل مسلم أن الحق لا يزول في الكلية، لكنه يضمحل ويظهر في كثير من الجهات، عبادة القبور، عبادة الأولياء، حفظ الصلاة. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى يوم إلى قيام الساعة. أن الشرط يعني حتى يأتي أمر الله. وجاء الحديث الآخر الصحيح: إذا قرب يوم القيامة بعث الله ريحا من الشاه تدبر كل روح مؤمن ومؤمن، فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، يعني ينزل بعضهم على بعض على بعض كالحمير. وعليه التقرير سبق لنا أنه صلى الله عليه وسلم لذلك من حنق أبو لولا لعنة الله عليه قتل حمير، قتل عمر لأنه أباد دولته وسبى مريته. وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الإبنتين الاثنتين وموني عثان. وعندي سعاد ربي لأمتي أن لا يعلكها بسنة فيها، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أمتي من غيره يأتي حبيبا وطابا. وثاره أن لا يسلط بعضهم بسهرا. نعم، يقولون المؤلفون أو بعض العلماء يقولون أن هذه الدعوات في المسجد الحجاب، يسمون المسجد الحجاب حجاب الله التي لا رجاله. ها؟ وش وين؟ هذا حتى الشرك. الله استجاب له دعوتين ومنع الثالث من الدنيا. فإخباره بأنه منع الثالث. إيه. وإلا يجعل بأسا بينهم ويعني. نعم. فإخباره بوقوع السيف. بوقوع السيف. وأنه لا يرفع إذا وقع. متى وقع من الخلع عثمان. ينتقل من هنا إلى هنا. وإذا وقع السيف لم يرفع إلى هنا. يعني بينهم مثل الإسلام والذين يدعون الإسلام. هذا خلل في الخلع. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. المتنبئين في هذه الأمة 29 وآخرهم الدجال. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. المنصورة حتى يقرب يمر. وأن الله ناصرهم مؤيد. فقال العلماء هو لازم أنهم يتبعون. قبيلة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منهما من أبعد ما يكون في العقول. نعم. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته. حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يعني إمام عالم ومع ذلك هو في الحقيقة عالم ضلال. هؤلاء هو الذين يضلون. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. أن يحبها أو موافقة أصحابها كما فعل يهود. كل هذا يعتبر عبادة الأوثان ويعباده ويعتبر إيمان بالجبهة والله. باب ما جاء بالسحر. السحر كفر وتعاطيه. وفي الإسلام تحصل في بعض الجهات التي الإنسان ضعيف فيها الشعب العلم. كل ما قال الإسلام ضعيفا يبيه قبل طلوع الشمس وقبل بعد الغروب الفراش والمستار والشياطين. النصيحة أن الله خلق آدم خلق بني آدم وابتلاهم بأرضه. إنا خلقنا الإنسان من نفخة من الحجر. إن تغلبت عليه صرت من حزب الله وإن تغلبوا عليه صرت من حزب الله. ألا إن حزب الله غالبون. ألا إن حزب الجمال نفسك لما ربك وهواك وقرينك شيطانك وجنك. الله يمتحنك في اليوم والليلة خصما لكل شيء. ربما حصل معنا وصلاة وفي عجوة أنا عزيز وقبل الله مطيب. لأن رسولا هدى سمك عجزت عن نفسك عجزت عن هواك عجزت عن شيطانك. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له إلا ربها إلا خمسها حتى بلغها. امتحنك الله في اليوم والليلة خمسها. فكر في معاملتك مع الله. أنت من حزب الله مش بشرطة. أنت ما تدري وإن كنت تارك وتارك فأعلم أنك على شفا جرح. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة إن صرحت غدا الحوائج ويرد الصرحات هذا عندنا أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنا أذكر أن الله روح. أنا أذكر أن الله روح. أنا أذكر أن الله روح. وفي واحد يقعد بالزاوية أعمى، لكن هذا الأعمى مغير صحيح البخاري لا يسمع ذلك، فإذا أدل إليه الشيخ عبد الله حديث هكذا صحيح البخاري 7,050 بعد ياسر يعلم بأن هذا العلم نور نور الله ويحرص الله روحه ثم الأسنان الشيء يحرص على أنه يحضر الدرس لكن هو يسمع الطلاب يا عبد الله مع الحديث هذا الحديث عند الله ابن جزاك الله خير تحت من الباب ان شاء الله ان شاء الله عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث متفق عليه من حافظ على البردين دخل الجنه يقوله رسول الله من حافظ على العصر في جماعه والفجر في جماعه دخل الجنه حافظ هم من تجمع الناس هونين حافظ على البردين دخل الجنة وهما العصر والفجر الله آخر الصلاة صلاة الفجر على أكثر الناس وعلى المنافقين وما أفضل الصلاة على المنافقين مثل صلاة أفضل الصلاة على المنافقين مثل صلاة الإجابة ولا يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لا دوما ولو حبوا ولو حبوا على مقاعد يبقى محافظ يا مسلم رأى صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد طلوع الشمس في هذا المسجد صلاة الفجر فنظر إليه فقال هذا قد بال الشيطان في قلبه أخذ ثلاثة عقد وبال لأن يعني كل صلاة لها ثلاثة أول وقت قبل وأوسطه مغفرة وآخره وقت وإذا خرج وقتها صارت صباحا وإن أداها في وقتها صارت أداء هذا الوان بعده من الساعة بعده من الساعة عفوا أدنى ولم يصل المسجد هذا هو مطلوب من الأجر أو من الغافرة من الرحمة وصالة يقولون لحكم خمسة دقائق هذه إن عليه لا واحد امتدد يريد أن يقتل مدحائه أربعة هذا نسك لما رد السوء وقرين كشيطان وهواك عليك وعلى الحمد. أخذها بالصلاة أو عدم صار القلب أو أكل حرام أو تناول المعاصي أو تقوي شيطانك ونفسك لما ربك وهواك فتصير أنت متعالى وراء وبعض الناس يهينه إذا حدث نفسه لكي ينفذ هذه بعض الله بعض الناس شيطانه مثل الضئيل الضعيف هو يمشي وراءه ينتهز غفله والاخر لا هو الضعيف هو الذي يمشي وراءه